عن الطبيب جنب الشمال ده بيديله شكا من حليب طول الليل ما شكا عرق وكشف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يحبك انت علاجك حبيبي يحبك ما تروحش يا ابني الطبيب يحبك انت علاجك حبيبي يحبك عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكة من حليب طول الليل بتشكى عرق وكشف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يطبك انت علاجك حبيبي يحبك ما تروحش يا ابني الطبيب عم العطار اعمل لي من عندك تحبيشة احلي بيها مرار العيشة بص وسأل فيني يوجعك فرح وزعل مين يسمعك انا قلت بلوتي في الكتمان قال لي دواها اصحاب جدعان انا قلت بلوتي في الكتمان قال لي دواها اصحاب جدعان يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي شيخ العرب الخلاصة أنا وضعي دوخ قال لي دواك وبلاش تقاطع عند العجيب أبو سر بات قال لي دواك وبلاش تقاطع عند العجيب أبو سر بات أنا قلت إيه قال لي يا متعوف لكن عازز ومش في السوق